بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان لا فلاح إلا بالدين لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى، والتي كانت في يوم الأحد السادس من صفر لسنة 1430 للهجرة بمدينة القناوس الحديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا الأسلوب عند علماء البلاغة الذي هو النفي والإثبات، يفيدان الحصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، جمع بين النفي والإثبات، النفي ما والإثبات إلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقدم الجن على الإنس في هذه الآية لأنهم خلقوا قبل الإنس. إذن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا وما خلق الجن إلا من أجل أن نعبده وأن نوحده. فهذه الحكمة من خلق الإنس والجن، أو أنها حكمة من جملة حكم، هذه الحكمة وهذه الغاية التي من أجلها خلق الله الإنس والجن لعبادته وحده لا شريك له. ولهذا لما فرض الله الصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج وعلى هذه الأمة، فرضها 50 صلاة، لأنه سبحانه يحب من عباده أن يعبدوه وأن يكونوا دائما متصلين به، ولأن العبد لا فلاح له إلا بدينه، لا فلاح لهذا الإنسان ولا فوز ولا سعادة إلا بتمسكه بالدين. فمتى أعرض عن ربه وعن دينه خسر وضل وهلك، ومتى أقبل على عبادة ربه فاز وأفلح وسعد في الدنيا والآخرة. هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح العروة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة بإسناد حسن. والمراد بالدنيا الذي لا يذكر بالله ولا بدينه ولا بدون الله، الأمور الدنيوية التي لا تصلك بخالقك. قال: الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم الأمر تعلم. انظر ماذا استثنى، استثنى الذي يتصل به سبحانه وبدينه وبطاعته: إلا ذكر الله وما والاه من أنواع الطاعات ومن التوحيد واتباع السنة وطلب العلم النافع وعالم أو متعلم. فمعنى ذلك أن هذه الدنيا إذا انفصلت وانقطعت عن الله كان الهلاك وكان الدمار. وإذا اتصل العبد بربه وكان مقيما على طاعة الله فهو الفائز وهو السعيد في الدنيا وفي الآخرة. وليس معنى هذا أنك تترك الدنيا بكل ما فيها، وإنما تصلها بدينك، صل الدنيا بالدين واجمع بينهم وحكم الدين عليها. فإذا بعت واشتريت فبأحكام الدين وفي حدود ما أحل الله لك ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا عملت في حدود الإسلام وبما أحل الله لك ورسوله، فتجعل الدنيا تابعة للدين، الدنيا تجعلها تابعة للدين، وتجعل الدين هو الحاكم على الدنيا. بهذا تسعد في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا جعل الإنسان الدنيا بلا دين وجعل الدين وراء ظهره فهذه الخسارة، خسارة في الدنيا والآخرة. كما قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي أول السورة فيها الحكم بالخسارة، وفي آخرها استثنى أناسا لا يشملهم الخسران. لماذا لا يشملهم؟ لأنهم عملوا بأسباب الفلاح والسعادة. فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأربع الخصال نجوا بإذن الله بسببها من الخسارة ومن النار ومن عذاب الله ومن سخط الله ومن لعنة الله. إذن لا بد من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا هو الذي وصلهم بالله ونجوا به من سخط الله. فمن أراد السعادة والفلاح في الدنيا بلا دين لن يجدها، في الدنيا بلا دين لن يجدها. ما سيجد إلا الخسارة، كما قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن أعرض عن الدين، يعني أعرض عن الدين، جعل الدين على جنب أو جعله وراء ظهره وأقبل على الدنيا، يريد أن يزعد في ظنه بهذه الدنيا، فما سعد ولا فاز ولا أفلح، وإنما كما قال الله: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب في البرزخ في القبر، لأنه أعرض عن الدين، أعرض عن الدين، عن الصلاة، عن الإيمان، عن العمل الصالح، ظن أنه سيجد سعادته في الدنيا، فراح يجمع المال ويجمع الدنيا من حلال وحرام، المهم يتحصل على الدنيا، وضيع الصلاة وضيع الصيام. قال الله: فإن له معيشة ضنكة، معيشة ضنكة متعبة مرهقة، عذاب ونكد، وليس هذا فقط، بل ونحشره يوم القيامة أعمى، عذاب الدنيا لم يجد السعادة، لم يجد الطمأنينة، وعذاب القبر وعذاب جهنم يوم القيامة. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في جهنم. فيا إخوانكما، ما هناك فلاح إلا بالدين، بغير الدين ما هناك. قد كان فرعون ملكا فما أهلك، وقد كان هامان وزيرا فما أهلك، وقد كان قارون غنيا فما أهلك، لأنهم طلبوا الملك والوزارة والمال من غير الدين. ولما كان موسى وهارون عليهما السلام من المؤمنين، من القانتين، من الداعين إلى طاعة الله، فازوا وأفلحوا، مع أنهم لا ملك ولا وزارة ولا مال، ولكن الدين، الدين يا إخوان الله، الدين هو الملك وهو الوزارة وهو الغنى وهو التجارة التي لن تبور. الدين تجارة، تجارة مع الله، تجارة ومتاجرة مع الله، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 20، إلى 30، إلى 40، إلى 50، إلى 60، إلى 70، إلى 100، إلى 200، إلى 3، إلى 4، إلى 5، إلى 6، إلى 7، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. هذه المتاجرة، المتاجرة الحقيقية مع الله سبحانه، والتي تجدها عند الله وينفعك الله بها يوم لقائه. فحذاري من الدنيا بلا دين. وإذا جمعت بينهما فغلب الدين على الدنيا، إذا جمعت بينهما غلب الدين على الدنيا وحكم الدين على الدنيا، واجعل الدنيا تابعة للدين، لا تجعل الدين تابع للدنيا، اجعل الدين هو الحاكم على الدنيا وهو المسيطر على الدنيا، تفوز وتفلح وتسعد في الدنيا والآخرة لأنك قدمت ما قدمه وأخرت ما أخره. الله قدم الدنيا على الدنيا فأنت قدمت الدنيا على الدنيا، والله أخر الدنيا عن الدين فأنت أخرت الدنيا عن الدين. أما من عكس قدم ما أخره الله وأخر ما قدمه الله ما يفهم لا في الدنيا ولا في الوردة ولا في الآخرة. إن الله لا يحب ظالمها ظالم ولا مسلم. فكثير من الناس جعلوا الدنيا في قلوبهم وفي أيديهم وعلى رؤوسهم، حملوها وما حملتهم، تعلقوا بها وما تعلقت بهم، فخسروا. متى دخل حب الدنيا في القلب خرج من القلب حب الدين، خرج من القلب حب الدين. فالدنيا لا تجعل حبها في قلبك، وإنما اجعلها في يدك وفي رجلك، والدين على الدين في قلبك وعلى رأسك وعلى عينك. الدين والدنيا تابعة، تحل ما حرم الله ورسوله، وتحرم ما حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن حبك للدين طلبك للعلم. الإنسان إذا أحب الدين تعلمه، وإذا لم يبال بالدين ما بال بالعلم. الدين يا عباد الله والعلم الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه عن معاوية رضي الله عنه، معناه إذا أراد الله بعبد خيرا أحبه وفقه للتفقه في الدين على الكتاب والسنة وليس على البدع. اتفقه فقه السلف، فقه الصحابة والتابعين، وليس فقه أصحاب البدع والأهواء. بعض الناس على أنه فقيه ويذبح للدين، ايش الفقه هذا؟ على أنه فقيه ويعلق الحروف التمائم، على أنه فقيه أو إمام مسجد أو خطيب ويذهب إلى المشعوذين، أو هو نفسه مشعوذ، إيش من فرقانة؟ وإيش من إمامة؟ وإيش من خطابة؟ إذا لم تكن فقيه بفقه الكتاب والسنة في التوحيد، في العقيدة، في طاعة الله وفي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا فقه إن كان كما يدعي حج عليه. فقير وذهب إلى المشعوذين، للصحراء، إلى الكفران، إلى العرافين، إلى المنجمين، تعلق الفروج الثمائن، إلى أمثاله من خرافات وخزعبلات، عنده بدع. المراد الفقه فقه الكتاب والسنة، فقه الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وفقه التابعين وعلم التابعين وعلم الصحابة وما كانوا عليه، كانوا متبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا على أنفقه وحالة اللحية. والرسول أمر بإيفاء النهار وقص الشوارب في أحاديث عدة. أين الفقه؟ فقيه وما يخرج من صلاة الفجر إلا من رحم الله. أين الفقه؟ فقيه على أنه هكذا وهو عاقل والديه ويؤذي الناس بالمشاكل. لا، المراد بالفقه هنا فقه الكتاب والسنة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه أحكام الدين، يعلمه التوحيد، ويعلمه السنة، ويعلمه العقيدة الصحيحة، ويوفقه لطلب العلم عند من يفقه التوحيد ويفقه السنة. فهو إنسان موحد ومتبع، يعظم كلام الله ويعظم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يستهزئ بالسنة. بعض الناس يستهزئ بالسنة، نسأل الله العافية والسلامة. والله يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض الناس يطعن في الدين ويقول بأن فيه قشور، يقول هذه قشور، يقول اتق الله، لا تطعن في الدين، لا تستهزئ بالدين، الدين ما فيه قشور، القشور ترمى، الدين ما فيه شيء يرمى، الدين كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. تأدب مع الدين، تأدب مع الإسلام. هذه بائقة من البوائق، أن يطلق على أمور من الدين بأنها قشور. نعوذ بالله من الجهل، هذا من الجهل ومن الضلال ومن العمى، كما قال الله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كيف لو وقف قدم بين يدينا وهو يطلق على أحكام كثيرة من الدين بأنها قشور؟ كيف وقف قدم بين يدي الله؟ كيف موقف غداً بين يدي الله إذا سب الموحدين وسب طلاب العلم والمتمسكين بالدين وقال هؤلاء متزمتون متشددون متقوقعون لا يفقهون الواقع، وأخذ يطعن في الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية والسلامة، يتهمهم بأنهم لم يفقه الواقع، وهو لم يفقه التوحيد، لم يفقه الدين، مخطط يجهل الكثير والكثير، يقدم ما أخره الله ويؤخر ما قدمه الله، ويحتقر ما عظمه الله ويعظم ما احتقره الله وأهانه الله. وكم في الدنيا من هذا النوع اليوم في الذات إلا مرحبا، كم من متحدثين، وذلك أنهم لم يتربوا على الكتاب والسنة وعلى أيدي علماء ربانيين منذ نعومة أظفارهم، وإنما تربوا على الشوارع إلا من رحم الله، وعلى البدع والخرافات والخزعبلات إلا من رحم الله، وعلى الضومن والكيرم والشطرم والباطرة والكرة إلا من رحم الله، والتنباك والدخان والشمة، ثم أرادوا أن يتطاولوا على المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فتنبهوا يا عباد الله، الدين ما هو بالرحم ولا بالعادات والتقاليد، الدين وحي من عند الله منزل، كتاب وسنة، كتاب وسنة، كما قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الدين آية وحديث، قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأين التسليم للكتاب وللسنة؟ أي إلا من رحم الله، إلا من عفى الله، إذا كانت بدعة ترفض وسنن تهمل وتضيع، إذا كانت أمور شركية ترفع، الذبح غير الله والنذر غير الله والدعاء غير الله وتعليق الفروض والتمائم والذهاب إلى الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة إلا من رحم الله. وأما الدعوة إلى التوحيد يسبونها، يسبون من دعا إلى التوحيد ويمدحون من دعا إلى البدع وإلى الحزبيات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا أي للدين تسليما، تسليما كاملا، تقدم كلام الله على كلامك وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام على كلامك وأوامر الله على أوامر الناس، تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت، وتبعد عن ما يكرهه الله وإن أحببته، وإن كنت تحبه لكن الله يبغضه فابتعد عنه، وتسلم تسليما كاملا لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مذهب الكفين من أسفلهما أولى من أعلاهما. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفقيه المحدث البصير، انظر ماذا يقول وماذا يستنبط من علمه ومن فقهه. لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخفين من أسفلهما أولى من أعلاهما. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح أعلاهما. أنت تمشي على أسفل الخفين لكن عند الوضوء لما تمسح تمسح من فوق من ظهر الخفين. لماذا؟ لأن الدين مهرب، الدين وحي اتباع، من يفهم هذا الدين إلا من رحم الله. كم من أناس جعلوا الدين خاضع لأهوائه إلا من رحم الله. فهذا علي، وذاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفقيه المحدث البصير والناصح الأمين، يقول للحجر الأسود: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلته. متفق عليه. انظر إلى علم الصحابة وإلى فقههم، هذا هو الفقه، هذا هو العلم. تجد المبتدعة يتمسحون بالقبور، يتمسحون بجدران القبور، بالقبب والتوابيت. وهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: والله يقول الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، الحجر الأسود الذي نزل من الجنة ونزل أبيض من اللبن سودته خطايا بني آدم. يقول له: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. الله. قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. هل فهمنا التوحيد كما فهمه عمر؟ وهل فهمنا التقيد بالكتاب والسنة كما فهم علي؟ هل فهمنا ديننا كفهم سلفنا؟ و وإلا عادات وتقاليد وبدع وخرافات يتمسح بجدران القبور وبالتوابيث وبالقباب. أين التوحيد؟ الحجر الأسود يقول إني أعلم أنك حجر لا تضركم. إذا كان هذا الحجر الذي نزل من السماء من الجنة لا يبور ولا ينفع، والحجر الذي عند القبة يبور وينفع من باب أولى، لا يبور ولا ينفع. الآن لو سمعوك تقول هذا الكلام لقالوا أنت أنت وهاب. لو قلت لحجار الولي والله إني أعلم أنك حجارة لا تضرين ولا تنفعين، قالوا شو هذه يسب الأولياء. ذاك حجر في الكعبة ومنزل من السماء ويخاطبك عمر بهذا الخطاب، عمر الموحد الموحد رضي الله عنه الذي تربى على التوحيد، ما تربى على البدع وعلى الخرافات وعلى التصوف، تربى على التوحيد وعلى السنة، تربوا على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، رباهم على الكتاب وعلى السنة، وخرجوا رجال يحكمون بالكتاب وبالسنة ويعلمون الناس الكتاب والسنة رضي الله عنهم وجزاهم الله خيرا. فأين نحن من سلفنا الصالح الذين قال الله فيهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إماما وهو لابس للنعلين، فالصحابة رأوه صلى بنعال فصلوا بنعاله، سمعنا وأطعنا. وكان المسجد من التراب ما كان مفرش، فجاءه جبريل في أثناء الصلاة أمره بخلع النعال لوجود نجاسة في نعله الرسول ما علم به، فخلع عليه نجاسة. فلما رأوه خلع عليه خلعوا أنعلتهم في أثناء. لما سلم الرسول من الصلاة رآهم خالعين قال أبا نقول ألغيت النعال؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليه فخلعنا نعال. قال إن جبريل أتاني وقال إن فيه ماذا، يعني هذا عذره ما خلعهما إذا لأجل نجاسة، أما أنتم ما هو عذركم. والحديث صحيح رواه أبو داود في سنن بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الشاهد منهم امتثال الصحابة، الامتثال السريع والانقياد السريع، يكتفون بمجرد الفعل لا يحتاجون إلى الأوامر. ولمنذ كم تأمر وتنصر وقل من يستجيب إلا ما رحمه فعلا وتركا. لبس الناس صار لبسوا خلال حمر ممتثلين بفعله عليه الصلاة، بهذا صاروا رجالا وبهذا فتحوا البلدان والقلوب، لأنهم استجابوا لله وللرسول. كما قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، العمل بالكتاب والسنة حياة للقلوب، العمل بالكتاب والسنة حياة للقلوب وللبلاد والعباد، والإعراض عن الكتاب والسنة موت، موت للقلوب وموت للعباد والبلاد. فلما آسفونا انتقلنا منه، هذا كلامه قال فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. أغضبون لماذا؟ لأنهم علموا بمقصده وتركوا طاعته فانتقموا منهم. ولما كان عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه يوما من أيام المسجد فدخل فراغ لهم كما في صحيح البخاري وغيره، أحدهم وجد فرجة فسدها والآخر استحى عن نزاعهم فجلس وراءهم والآخر والثالث رجع. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه لما انتهى قال ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله الذي سد الفرجة، وأما الآخر فاستحيا الله منه الذي جلس خلفهم استحى أن يزاحمهم. قال وأما الآخر يعني الثالث فأعرض الله عنه، الذي خرج لغير حاجة لغير ضرورة وهو محتاج للعلم ومحتاج للخير، قال أعرض فأعرض الله عنه. الذي يعرض عن الكتاب والسنة وعن حلقات العلم الله يعرض عنه جزاء وفاقا. فتنبه يا عبد الله، تعلم دينك وفقه في الدين واعمل بكتاب الله واعمل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإياك أن تحكم العادات والتقاليد، لا تحكم عقلك ولا هواك، حكم الكتاب والسنة واسأل عن أمور دينك بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قد وجد في هذا العصر من يفتي بحسب الأهواء، وبعضهم يفتي بالفلوس. قالوا نعم شخص إلى واحد استفتي فأعطاه فلوس وأفتاه بما يريد، جاء ثاني خصم الأول عند نفس المفتي وأعطاه فلوس وأفتى فكر الثاني أعطى لكل واحد فلوس توافق هواه. هل الدين بالهواك؟ هل الدين بالفلوس؟ فين الخوف من الله؟ نسأل الله العافية والسلام. يعني الإنسان يا إخواني إذا نسي الموت والقبر والجنة والنار والحساب والصراط والميزان ونسي الوقوف بين يدي الله حسن. إذا ما صار يا ليتني قدمت لحياتي، اللهم استعان اللهم استعان عليك يا إنسان. في الدنيا تسرح وتبرح وتركض مثل العفريت إلا من رحم الله وقالوا الله. وإذا جاءه الموت خلص أظهر المسكنة وأظهر الضعف، وقبل ذلك لا عفريت يا فلان انتبه طيب اصبر اتق الله اتق الدخان، قال انا حر لا تحرق الاغياء، قال استخره انا حر. يصطلح ويمرح ويرثم وما هم بالي، لما اصيب بشيء اخذ يفكر، من اول ما كان يفكر الا من رحم الله. وهذا هو الغالب على الإنسان كما قال الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا. وحملها من؟ الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم وجهول، وهذا هو الأصل فيه إلا من رحم الله. والجهل لا يرفع عن هذا الإنسان إلا بالعلم، الجهل لا يرفع بالعلم. ليش الفلوس؟ بتوسعة المزرعة؟ بتكبير البيت؟ لكل ذا دواء، الجهل ذا ودواه العلم. ولا ينفع الظلم إلا بالعدل. الإنسان ظالم وجاهل، كيف ترفع عن نفسك هذين الوصفين الملازمين لك؟ لا يمكن أن ترفع الجهل بغير العلم أبدا. رمي نفسك، البس الغمض، تعمم، تريد أن ترفع الجهل بالقميص؟ القميص هذا ما يكفي، بالعبارة ما تكفي، باللحية ما تكفي، بالرجل الأبيض ما يكفي، بالفلوس ما يكفي، بالأبو غيثة ما يكفي. ما يرتفع الجهل إلا بالعلم، ولا يرتفع الظلم إلا بالعدل. والعدل هو العمل بالعلم. إيش هو العدل؟ هو العمل بالعلم. إذا لتعلم أنك ظالم جاهل، ظلوم جهول، ظلوم جهول، هذان الوصفان ملازمان لك، لا يرفع واحد منهما إلا بضده. إيش هو ضد الجهل؟ العلم. وما هو ضد الظلم؟ العدل. وما هو العدل؟ العمل بالعلم. العدل هو العمل بالعلم. طيب إذا كان الإنسان ظلوم وجهول، إيش تتوقعون منه؟ كل بريء، كل بريء إلا من رحمه. ظلوم يهود، من يقول ظالم عاشر، ظلوم يهود، يتوقع منه كل بريء. وهذا الذي حصل. تعالوا انظر إلى أحوال الناس اليوم، إلا من رحم الله، كم من ظلم وكم من جهل، كم من ظلم وكم من جهل. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ما الذي غرك به؟ الجهل، جهلك وظلمك، ظالم لنفسه ولغيره، وجاهل لدينه ولنبيه ولربه ولآخرته، جاهل. والجهل أقبح الأوصاف، لأن البلاء بجميعه يدخل على الإنسان عن طريق الجهل. شرك، شرك بالله يدخل عن طريق الجهل، الشرك والكفر وإلى آخره، كل بلاء. انظر لجهله، يشتري الشمة بفلوس، الشمة المر الوسخة، فلوسه الحارة التي تجرح الجلد وتقتل الحنش، يشتريها الفلوس ويضعها في ثمنه. لو كانت في كفك كانت وسخة، فقط في الكف وسخة خبيثة، أين يضعها؟ ما يضعها في المشمع ويجعلها في الجيب، لا، يضعها في الفم، وبعضهم في الأنف، في أنفه وذاك في فمه. هذا إيش؟ هذا من علامة الجهل. إنه كان ظلوما جهولا. التحزين لما يحزن يكاد يعور عينه، قل له يا مغفر، لو كان لحم كنت مغفر، لو أكلت اللحم بهذه الطريقة تجمعه في فمك لكنت أحمر. مع أن اللحم أو تفاح أو برتقال أو موز أو عنب أو فرسة أو أي فاكهة بهذا الشكل، كل أدب ضد صغيرة تكبرها وبلعها، ثم الثانية صغيرة وبلعها، بعد أن تنضاها. هذا يخزن بعضهم بالجنبين الشقين، بعضهم بالشق الواحد، لكن يكاد يعور عينه. هذا ما هو؟ هذا عقل لهذه هبالة، هبال. القاصر لو كان عود واحد بس لكان أكله هبال، لأنه لا يسمن ولا يغني من جلد. يضر ولا ينفع. كيف لم يكن بهذه الطريقة؟ يمكن لو رأك اليهودي تعجب، لو رأك النصراني تعجب، لو رأك الروسي البلجيكي الصيني الفلبيني مع أنه كفار، هم واقعين في أجل من هذا، أجل من هذا. أنت عمك هذه العصر وعندهم كفر، لكن مع هذا شو هذا هبال معهم على الكفر، يرون أن هذا منك هبال، هذا ما يدل أنك عاقل فعلا. هذا الواقع، هذا الواقع، العقل ضعيف، تقولها أنه ضعيف. وبعد تعالى يا أمراض يا من القاتل من الله باقي الدخان، دخان أبو شكمان وأبو شكمانين، يبلع يبلع حتى يخرج، ثم يخرج من أنفه مثل أبو ثور أبو شكمانين. إيش هذا؟ هذا ما يهبل؟ الله يكبر. يعني نحن نتكلم بهذا الكلام وراثي لهم يرتدي هذا، يعني مساكين كما قال الله إنه كان ظلوما جهولا ظالم. وهذا الآن من ظلمه لنفسه، يحطم حياته بماله، سرطان الدخان، سرطان التنباك، الجراك، المعسل، الشمة، هذه كلها سرطان خطير، سرطان ليس فقط اللثة أو اللسان، عام الحنجرة، الرئة، الدماغ، اللسان، إلى آخر. ويشتريه بماله، يشتري قاتله ومدمر حياته بماله، ويتفاخر أن يشرب بالدور كذا كذا. إنه كان ظلوما جهولا، هذا جزء من ظلمه وجهله. هذا الذي يسمع النداء للصلاة ويحضر ما يصلي، هذا ما هو؟ إنه كان ظلوما جهولا، تحملها وضيعها. انظر إلى توفيق الله للجبال، جبال السماوات، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها، يعني خفنا من التقصير. وهي جبال راسيات وسماوات وأراضون. وهذا الإنسان الظلوم الجهول تحمله، قال أنا مستعد، ثم في الآخر ضيعه. والصلاة أمانة، الصيام أمانة، والدين كله أمانة، وحملها الإنسان، قال إنه كان ظلوم الجهول، تحمل شيء ثم لا تفي به. إيش الدنيا مهزلة؟ وكم من هذا القبيل. فيا إخوان في الله، لا غنى لنا عن العلم أبدا، لا غنى لنا عن العلم، نحن محتاجون للعلم في كل وقت حتى نعبد الله على نور وعلى بصيرة، وحتى نفقه كلام الله وكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فالله الله يا عباد الله، لازموا حلقات العلم، لازموها. ورحم الله الإمام الشافعي السني السلفي إذ يقول: لا ينبغي للإنسان أن يقيم في بلد ليس فيه عالم بالأديان ولا طبيب للأبدان. انظر إلى هذا الفقه من هذا السلفي، هو علماء السلف، يقول بلدة ما فيها عالم تسأل عبد المؤمنين، ولا فيها طبيب تعالج بدنك عنده، هذا الطبيب مؤتمن، هذا الطبيب مؤتمن وماهر، ماهر في علم الطب، وأنت إنسان ضعيف يحصل لك شيء في بدنك، في أهلك، في أولادك، ما في طبيب، ما في عالم، يقول أحد الحمد لله أنت ما أنت مزمر في ذلك المكان، الأرض أرض الله واسعة، ارحل بعد العالم الرباني الذي يعلمك الحق والعدل والكتاب والسنة، تنزل بك نازلة مسألة من المسائل تسأله فيجيبك بالجواب الشافي الكافي والنافع المفيد الصحيح، وإذا بك تسير على نور ما شاء الله، دينك قائم وجسمك أيضا محفوظ، أيضا في طبيب، أي شيء عندك أو عند الأولاد العلاج موجود، طبيب مؤتمن صلي صائم، طبيب صلي صائم، يا فلان على كذا قال تفضل وبإذن الله يكون الشفاء بإذن الله سبحانه، بهذا تحلو الحياة، محافظ على دينك ومحافظ على صحتك، أما صحة متدهورة ودينك مضيع ايش من الحياة هذه؟ قل وانت انت بهذا تحافظ على مالك وعلى ارضك وتهدي ارضك وتهدي مالك بدينك، تهدي ارضك وبيتك ومالك بدينك وببدنك، وهل هذا يفعله عاقل تحمل حمار ببدنك؟ اي نعم، تحمل البقرة وتهدي البقرة والثور والعجل بدينك وبدنك، أيهما أعظم؟ التراب والبقر والأرض وإلا بدنه، الدنيا وإلا الدين؟ فهم رحمة الله عليهم يأتون بالكلام الوجيز، لكن هذا الكلام الوجيز يحمل فوائد جمة، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين بما يحبه ويرضاه، وأن أثبت أنا على طاعته إنه سميع الدعاء، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.